حين خطب الناس للاستسقاء. قال أبو داود رحمه الله تعالى عقب هذا الخبر: وهذا حديث غريب، إسناده جيد، وأهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. وهذه القراءة هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة، بينما قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين. والملك أبلغ من المالك، فكل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. الملك قال عنه المؤلف رحمه تعالى هو الآمر الناهي، فإن الله جل وعلا هو الملك وله الملك، والخلق كلهم تحت تصرفه وقهره. الله جل وعلا يأمر العباد بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. قوله الآمر، أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، ومن هنا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة هنا بمعنى التوحيد، اعبدوا أي وحدوا ربكم. وقوله الناهي، أعظم ناهي الناهي عن الشرك، فإن الشرك يخالف الفطر ويخالف الشرائع ويخالف ما جاءت به الرسل، ومن هنا كان أول ناهي في القرآن هو الناهي عن الشرك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد من هم؟ النظراء، المتلاء، الشبهاء، السفهاء والشركاء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر وفي أحاديث كثيرة. وأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك. فلا يجتمع شرك أكبر مع التوحيد، كما لا يجتمع الضب والحوت. حين تضع الضب في مكان الحوت يهلك الضب، حين تضع الحوت مكان الضب يهلك الحوت. الحوت لا يعيش إلا في الماء، والضب لا يعيش إلا خارجه، فلا يجتمعان أبدا، لا بد أن يبقى أحدهما. النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، وأحسن ما قيل في تعريفه هو ما سماه الشارع شركا ولم يصل إلى الأكبر. وقد قيل في تعريفه: ما كان وسيلة إلى الأكبر. ويمكن جمع التعريفين فيقال: الشرك الأصغر ما سماه الشارع شركا ولم يصل إلى الأكبر أو كان وسيلة إليه. الشرك الأصغر من حيث العموم أكبر من الكبائر، ومن حيث الأفراد فيه تفصيل. صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكنه معرض للوعيد، فلا يخلد في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر المخرج عن الملة، فاليهود والنصارى والمشركون والداريون والكفار مخلدون في النار. أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار، وقد قيل إنه لا بد من عذابه، فإنه لا يغفر له من أول وهلة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أنه داخل في قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا الأصح، لأنه إذا ثبت دخوله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به، فليس ثم دليل في إخراجه. فنحن لا ندخل أولا في هذه الآية، لأن في سياق الشرك الأكبر، وحينئذ يبقى داخلا في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله حكم على الشرك أو على المشرك بالخلود في النار، وهذا من الأمر المقطوع به. ولم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر، وإنما جاء الشرك الأصغر في السنة، أو جاء ذكر الشرك الأصغر في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم نوعا ثالثا لأنواع الشرك، فقال: الشرك الخفي. الصحيح أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، والخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فإن بعض أنواع الشرك الخفي كفر أكبر لا نزاع فيه، قوله: الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، يدل على هذا قوله تعالى: احسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. الله ينزع عن ذلك أن يخلق الخلق سدى معطلين عن التكليف. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الرب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن مقتضى اسم الحكيم وصفة الحكمة لله جل وعلا أن يأمر العباد وأن ينهاهم وأن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فلا يمكن أن يخلي الله جل وعلا أمة من الأمم ولا جيلا من الأديان من رسول يبلغهم رسالات ربه فيأمرهم وينهاهم وبعد ذلك يحصل الثواب والعقاب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم، كما هو قول طائفة من التابعين ومن جاء بعدهم، ولا تنادي بينه وبين الذي قبله. فإنه من الأمر التوحيد، ومن النهي النهي عن الشرك. قال المؤلف: فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وهذا من لوازم اسم الله الملك. وحين قال الله جل وعلا: ملك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، علم من ذلك وجود ثواب وعقاب. فقوله تعالى: ملك يوم الدين، هل كلمة الواحدة وعلى القراءة الأخرى مالك يوم الدين فيها جميع أنواع التوحيد، ولكن هذا يحتاج منا إلى تأمل في معاني القرآن وتأمل في هذه الكلمات العظيمة والجمل الكبيرة. حين نقول ملك ونقول بأن الملك هو الآمر الناهي، إذن هذا لا بد من توحيد الربوبية، لا يمكن نقول اسم بلا مسمى، فهذا كفر اتفاقا. وحين نقول بأن معنى الملك هو الآمر الناهي، فهذا في توحيد الإلهية، حيث يؤمرون بالتكاليف وينهون عما نهاهم الله عنه. حين نقول يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب فهذا فيه توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية معا، حيث أن الله جل وعلا حين قال مالك يوم الجزاء والحساب إذن في جنة وفي نار في ثواب عقاب، وعلى أي أساس الجنة والنار؟ على ما أمر به من قبل ونهوا عنه من قبل. توحيد الأسماء والصفات الملك، هذه الجمل اليسيرة فيها جميع أنواع التوحيد، يسير التوحيد كله لمن تأمل. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله. يجوز الرب بالرفع والرب بالكسر. الرب كما قال الإمام أو العالم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي في كتابه اشتقاق أسماء الله الحسنى، قال الرب المصلح للشيء، الرب المصلح للشيء. ومصدر الرب الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار وهذا رب الضيعة، أي هذا مالك الدار وهذا مالك الضيعة، وكما يقال هذا رب الدابة هذا رب السيارة وهذا رب كذا، أي مالك كذا. فالرب هنا بمعنى المالك، لكن يقول المؤلف ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل، لأنه مالك كل شيء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا عرف الرب بالألف واللام فلا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا. وقد قال ابن الأثير أيضا ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، وقال نحو ذلك أكابر أهل العلم، فهم متفقون على أن الرب إذا عرف بالألف واللام لا يجوز إطلاقه إلا على الله. فلا يجوز أن تقول الرب زيد أو الرب صالح وتقول أنا أقصد كذا وكذا، لأنه يعني عرف بالألف واللام فلا يصدق إلا على الله جل وعلا. إنما يطلق على المخلوق مضافا، فالرب الدار رب الدابة رب الضيعة. وقد دعا الأنبياء عليهم السلام ربهم وتضرعوا إليه بهذا الاسم العظيم، فقد قال الله جل وعلا عن آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال الله تعالى عن نوح رب اغفر لي ولوالدي. وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والقرآن مليء بمثل ذلك. تأمل في أدعية الأنبياء والمرسلين المذكورة في القرآن أو فيما ذكر الله عنهم في القرآن تجد هذا واضحا بينا. قوله والملك، أجاز الاستعاذة بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك. تقدم قوله تعالى الملك القدوس، وكذلك قوله فتعالى الله الملك الحق، وقراءة الجمهور ملك يوم الدين، وأبلغ من مالك يوم الدين. وقوله والإله، الإله كما قال أهل اللغة الزمخشري وغيره الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، فالإله إذا عرف الألف واللام لا يصح إطلاقه إلا على الله جل وعلا. وقد تقدم عن سيبويه وأكابر أصحابه أن أصل الله الإله، وأن الإله هو الجامع لصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. وإذا نكر جاز إطلاقه على الله وعلى غيره، كما قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، وكما قال تعالى أإله مع الله، علن الآلهة كثيرة لكن ليس إله مع الله يفعل كفعله ويخلق كخلقه ويرزق كرزقه، ليس إله مع الله يستحق العبادة، فعبادة ما دونه باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى وإلهكم إله واحد، والآلهة المعبودة بالباطل كثيرة جدا. قال المؤلف فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، الفاطر هو المبدي أي الذي ابتدع الشيء على غير مثال سابق. الخلق يطلق على معنى الإيجاد وعلى معنى التقدير، فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الخلق هنا بمعنى الإيجاد بالاتفاق، وقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. فقوله قل أعوذ برب الناس فيها جميع أنواع التوحيد أيضا، أعوذ تعالى التوحيد الإلهية، برب الناس في توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن الرب من صفات الله جل وعلا، ورب الناس أي خالقهم وموجدهم، إذن هذا في توحيد الربوبية. فبقي يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ يقال هذا أمر ضروري، إن الله جل وعلا ما ترك عبادة سدى معطلين، احسب الإنسان يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ إذا لا بد من الأمر ولا بد من النهي. وما خلقت الناء ما هنا نافية، ما هنا نافية، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة ولتوحيد الله ولمحبته وتعظيمه وخوفه ورجائه. إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويثيب ويعاقب، ألا يستحق أن يعبد وهو اللطيف الخبير؟ حري بالمرء أن يفرد الله بالعبادة وهو المستفيد من ذلك، الله غني عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا تتصور أنك بالشرك تضر الله، أنت حسب جهنم، إن أفردت الله بالعبادة نفعت نفسك، إن أشركت مع الله إلها آخر فالله جل وعلا وعدك ووعد أمثالك من المشركين المتنكبين عن الصراط المستقيم المعرضين عما جاءت به الرسل جهنم وبئس المصير، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، هذا ملعون في الدنيا وفي الآخرة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال المؤلف قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، منين أخذنا ملك الناس الخلق والأمر؟ قوله ملك الناس إذن في إثبات الخلق، إذن في إثبات الخلق لوجود الناس، إذن في أناس مخلوقون. وقوله ما يتقدم من معاني الملك الآمر الناهي، فسر ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. قوله تعالى ألا له، له أي لله، له أي لله الخلق، وهذا عام في كل المخلوقات ويشمل أفعال العباد والأمر. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر قسمان، أمر كوني قدري، والآخر أمر شرعي ديني. وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر في هذه الآية مئات الفوائد، أذكر بعضها. فيه إثبات توحيد الربوبية، وفيه إثبات توحيد الإلهية، وفيه الرد على القدرية، وفيه الرد على المجوس، وفيه التفريق بين الخلق والأمر، وفيه الرد على الجهمية وسائر الطوائف المنحرفة التي لا تفرق بين الخلق والأمر فتجعل كلام الله مخلوقا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن الله فرق بين الخلق وبين الأمر، الخلق خلق والأمر أمر. ففيه أيضا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قول المؤلف فلما قيل ذا قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مهلوم ومعبودهم. أي الجواب فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فيجب أن يحب وأن يرغب إليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها إلا أهل الكفران، فلا يشكرون المعروف ولا يضعون الصنايع المعروف مواضعها. حين يصنع إليك المخلوق معروفا يسيرا لا يساوي نعمة من نعم الله عليه، تثني عليه وتمدحه وتحاول أن تكافئه. الله جل وعلا الذي أعطاك سمع والبصر والقوة وأوجدك من العدم وأعطاك الإرادة والعقل والقدرة، ومع هذا تعصي الله وتستعمل هذه المخلوقات لمعاصي الله؟ الله جل وعلا حين خلقك وأوجدك لتعبده وأنت ما شكرت الله جل وعلا، بل كفرته حين صرفت هذه الجوارح إلى عبادة القبور والأوثان وطاعة المخلوقين دون الله جل وعلا. إذن الذي يعتقد بأن الله هو الرب الموجود يجب عليه أن يحبه ويفرده بالعبادة، ولا ما شكر الله بل كفر. وقوله جل وعلا إله الناس أي مألوههم، أي تفسيرية هنا، أي مألوههم ومحبوبهم، ويجوز أن تقول أي هو مألوههم ومحبوبهم، يكون مألوههم خبر لمبتدأ محبوب ومألوههم تفسيرية كما سبق ولا واضح إعرابه، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. ومن لم يوحد الله ويفرده بالعبادة فليس الله بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له إلا الله، لكن ترك الإله الحق وعبد معه غيره، فلم يكن الله في الحقيقة إلها. لو كان الله إله لعبد وأفرد بالعبادة، وإن كان في حقيقة الأمر لا إله للعباد إلا الله جل وعلا. والحقيقة أن الذي يعبد غير الله إنما يعبد لا شيء، يعبد من لا ينفعه ولا يضره، المعنى لا يكسب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا، والا فهو يضره حيث يورثه لضع النار مأواكم وبئس المصير. او يعبد الهوى او يعبد لا شيء كالدهريين وامثالهم. اذا لا بد ان نوحد الله وان نعبده. في القلوب فاقة لا يمكن سدها الا بافراد الله بالعبادة. ما من قلب من قلوب العباد، ما من قلب من قلوب العباد كلهم الا وفيه فاقة. هذه الفاقة لا يمكن سدها الا بتوحيد الله وافراده بالعبادة. فاذا وحد العبد ربه وافرد بالعبادة سد هذه الفاقة وكل بحسبه. فالناس يتفاوتون في سد هذه الفاقة، فمن الناس من لا يبقي شعبة لغير الله، ومن الناس من لله تارة ولغيره تارة. فالناس يتفاوتون في التوحيد والاعتقاد وصدق اللجوء إلى الله والاعتماد عليه وتوحيده. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أعظم عوذة في القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا الخبر جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث المعوذات، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس قل هو الله أحد. وهذا الحديث متفق على صحته من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك. فالاستعاذة بهاتين السورتين مشروعة دبر كل صلاة، مشروعة في الصباح والمساء، مشروعة حين يشتكي عند النوم. وبعض العلماء يرى مشروعية القراءة المعوذة قل هو الله واحد عند النوم مطلقة ولو لم يشتكي. فهاتان السورتان المسميتان بالمعوذتين، حيث يستعيذ بهما العبد من شر شياطين الإنس والجن، من شر شياطين الإنس والجن. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل ذي شر من العباد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة من الجن والناس كما هو معروف. والاستعاذة مشروعة في مئات المواطن. فإن العبد حين يدخل الخلاء ماذا يقول؟ كما في الصحيحين من حديث قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والاستعاذة مشروعة في حالات متعددة. إذن يتطلب هذا منا إلى أن ندرس السنة وأن نقرأ الكتب المؤلفة في الأذكار لنصل من خلالها إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع هذه الكتب كتاب الأذكار للإمام النووي مع مراعاة التنبه لبعض الأحاديث الضعيفة التي يريدها. فإن يريد بعض الأحاديث الضعيفة ويقول يعمل بالفضائل أو بالأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال وفي هذا نظر. ويطالع بعد ذلك كتاب الوابل الصيد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أنفع وأكثر فائدة من كتاب الأذكار للنووي. إلا أن كتاب الأذكار للنووي أشمل وأكثر أحاديث وأكثر معلومات، وكتاب ابن القيم أكثر تحقيقا وأعمق علما وأقوى أسلوبا وأحسن طرحا، فرحم الله الجميع.

قوله فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة وفي ذلك نظر. ففي الحديث السابق حديث جرير عن بيان المخرج صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وليس في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بالسحر أو ربط ذلك بوقوع السحر. والحديث الوارد حديث ابن عباس المتعلق بقضية أن الله حين أنزل هذه الآيات انحلت بكل آية عقدة هذا غير صحيح ولم يثبت لذلك خبر يمكن الاعتماد عليه. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله. نكمل هذا إن شاء الله فيما بعد والله أعلم. نعم أصح رواية أبلغ معنى مالكي من مالك ولكن تقرأ الآن على قول حفص عن عاصم مالكي يوم الدين لا يحصل لذلك تشويش على العامة. إذا كان الإنسان بين طلبة علم أو يقرأ يصلي وحده أو من يقتدى به يقرأ تارة مالكي تارة مالكي يوم الدين. نعم المعوذتين لأن قراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة لا يصح في ذلك خبر. قد جاءت الرواية في بعض طرق حديث أبي أمامة وفي الإسناد أن يتهم بالكذب وابن العلاء الزبرقاني كما عند الطبراني في المعجم الكبير. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على المعوذتين دبر كل صلاة وفي الصباح والمساء على أن بعض أهل العلم كأحد قولي الحافظ بن حجر بأن الحديث فيه اضطراب إن المحفوظ الذي جاء في صحيح الإمام مسلم ليس فيه شيء من ذلك تقييد لا في دبر كل صلاة ولا في الصباح ولا في المساء. وإن كان الحافظ بن كثير رحمه تعالى حين ساق الحديث ساق طرقه دبر كل صلاة في الصباح والمساء في النهاية قال هذا حديث متواتر وفي دعوة التواتر في حديث عقبة نظر. مما جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله أنزل عليه هاتين السورتين وهما من سور القرآن ولا إشكال في ذلك لا كابر أهل العلم وهو الذي استقر عليه الأمر فيما بعد بعد وجود الخلاف عن عبد الله بن مسعود السابق ثم أجمع المسلمون بعد ذلك. هذا لا إشكال فيه لوجود السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولعل القول بالتواتر بأن هاتين من سور القرآن لا إشكال فيه لأنه متواتر ينخفي هذا على بعض الصحابة ابن مسعود. أما قراءة قل هو الله واحد في الصباح والمساء فلا يصح في ذلك حديث. قراءة ذلك في دبر الصلاة أيضا لا يصح في ذلك حديث الله أعلم. نعم لا بأس بذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله واحد قل رفع قل رفع حين اشتكى علم من هذا أنه يقرأ هذه المعوذات حين يشتكي في كل مرض يرقى منه. نعم تقدم ان الهوى انواع منهما يخرج عن المله الذين يعبدون القبور والاوثان هؤلاء اتخذوا الههم هواهم وعباده الاهواء في تطويحها بالدين فوق عباده الاصنام كما قال ذلك ابو تمام. ومن الهوى ما هو كفر اصغر ومن الهوى ما هو من الكبائر ومن الهوى ما هو من الصغائر ومن الهوى ما هو من المباحات. فكون الإنسان يهوى يأكل هذا الطعام هذا من المباحات وقد يكون الهوى طاعة ليس كل الهوى مذموما كما يقول من يقول من المتأخرين استنادا على قول ابن عباس الهوى في النار. قصد ابن عباس الهوى في النار صح الأثر عن رواه ابن بطة وجماعة رواه عبد الرزاق أيضا وآخرون. الهوى الذي يؤدي إلى خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولفعائشة تقول في البخاري وغيره أرى ربك سارع في هواك. فإن الإنسان يهوى يؤدي هذه الطاعة إذا هوي أشياء ولم يكن هذا الهوى ندموما. وقد تقدم تفصيل هذه القضية في أوائل الدروس. نعم رتوهي شاذة شاذة يعني رواه جمع غفير عن هشام عن هشام عروة عن أبي عن عائشة ولا نذكر واحد من 16 سوى وهيب، ولا أظن هذه الرواية إلا شاذة. قال أن الملك والملك في مستوى واحد، قال الملك والذي يملك وقد لا يحكم، والذي يحكم وقد لا يملك، الملك هو الذي يملك وقد لا يحكم، أما الملك والملك في نظر، في هذا يقول نظر، لأن الملك لا بد أن يملك، فلا يتصور وجود ملك لا يملك، وإن وجد شيء شاذ فهذا أخرج عن القاعدة، أن العبرة بالأشياء السائدة والعامة والتي هي الواقعة في دنيا الواقع وفي المجتمعات، بخلاف المالك فأنا أملك هذه الدار ولكن لست بملك، لكن لا يوجد ملك لا يملك بيتا ولا يملك دابة ولا غير ذلك، هذا لا يتصور وقوعه، وإن وجد فهو نادر، ولا يمكن خرق القاعدة والأمور اللغوية بمثل هذه الأمور النادرة اليسيرة التي لا تصور وقوعها، وإن وقعت فهي نادرة، يعني قد يكون باختيار الرجل ويدع الشيء باختياره. هو الإنسان، الإنسان حين يبتعد عن الهوى ويجتنب الهوى فإن الجنة هي المأوى، الإنسان حين يطاوع هواه فإن النفس تهوى العصيان، تهوى خروج عن الطاعة، فالإنسان يحكم عن ذلك ويملك نفسه عن مواقعة الهوى حتى لا يريد ذلك لظى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمقصود هنا بالهوى أي ما يهواه الإنسان مما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الكفر الأكبر والكفر الأصغر ومن جملة المعاصي. سجود القرآن، الحديث الواردة في سجود تلاوة لا أعلم منها شيئا صحيحا، وقد جاء هذا حديث الوجه صحيح للمسلم بدون تقييده في سجود التلاوة، والحديث الواردة في تحديد أدعية سجود التلاوة في صحتها نظر، وأمثالها سجود الوجه الذي خلقه وصور شق سمعه وبصر بحوله وقوته الله ما أعطني بأي شيء وضع به عني وزرا إلى آخره، هذا صح شيء وفي إسناده نظر، فالعبد له يقول سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، وإن دعا بما جاء في الحديث الضعيف بناء على تصحيح بعض الأئمة لبعض طرق هذا الحديث فلا بأس إذا لم يكن من أهل العلم، فالعامي مذهبه مفتيه، فإذا أفتاه بكذا سوف يعمل بما أفتاه به، ويحاول على قدر الطاقة يقتدي بمن يراه أعلم الناس وأورعهم، لأن الورع يمنع ورعه أن يقول على الله ما لا يعلم، ويسأل كل عالم عن تخصصه، فالذي عنده تخصص في علم الحديث يسأل عن الحديث، الذي عنده تخصص في علم الفقه يسأل عن الفقه، الذي عنده تخصص في علم العقيدة يسأل عن هذه الأبواب، لأنه يندر في الأمة وجود عالم راسخ في كل العلوم، فهؤلاء يشاروا إليهم بالبناء.